فعند من أسأله يجمع لنا بين هذه الآيات التي ظاهرها الاختلاف، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، فهذه الآية تدل على حصر أو على حشر خاص، وهناك آيات تدل على خلاف هذه، بل في نفس الآية بعد ذلك وهو قوله وكل أتوه داخرين، وهكذا الآيات الأخرى أيضا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. نعم الحشر حشران، نعم حشر عام وحشر خاص، حشر العام يجمع الله سبحانه وتعالى في جميع الخلائق، والحشر الخاص لهؤلاء المكذبين للرسل سواء كونوا من الرؤوس أو من غير الرؤوس، فهؤلاء يحشرهم الله حشرا خاصا، فلا ينافي الحشر الخاص الحشر العام، فالله يحشر الكل لفصل القضاء، ويحشر هؤلاء المكذبين للرسل من الرؤوس وغيرهم، فإذا ما فيه تعارض، فيجمع الله هؤلاء المكذبين من كل أمة لأجل التوبيخ المنصوص عليه في الآية الأخرى: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، فيحشرهم توبيخا لهم. وهناك حشر عام يحشر الله سبحانه وتعالى جميع الخلائق من أهل الإيمان وغير أهل الإيمان، كلهم يحشرون، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ويوم نحشرهم جميعا، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كلهم الطير وكل شيء يحشر، دواب تحشر، وهكذا أيضا الإنس والجن يحشرون، فيجمع الله سبحانه جميع الخلائق في ذلك الموقف المهيب العظيم. وهؤلاء ذكروا كما سمعته في الحشر الخاص، وهناك محمل آخر لهذه الآية: ويوم نحشر من كل أمة فوجا. من المقصود بالذين يحشرهم؟ هناك قول آخر، نعم رؤساء، أحسنت، فالإمام يقول هذا الوجه أي الذي ذكر أحسن من تخصيص الفوج بالرؤساء كما ذهب إليه بعضهم، أن المقصود بهذه الآية هم الرؤساء، والصحيح المقصود بها المكذبين أو المكذبون للرسل، يحشرهم الله حشرا خاصا، ويحشر الخلائق أجمعين حشرا عاما. هذا حاصل ما تقدم ذكره فيما يتعلق بهذه الآيات التي ظاهرها التعارض، فآيات جاءت بحشر بالحشر العام، وهذه الآية جاءت بالحشر الخاص، فإذا التقسيم على ما سمعت الحشر حشران. قال رحمه الله: قوله تعالى وترى الجبال، قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، الآية صنع الله إلى آخره، هذه الآية تدل بظاهرها على أن الجبال يظنها الرائي ساكنة وهي تسير، وترى الجبال تحسبها جامدة في مكانها ثابتة وهي تمر مر السحاب، تسير كما تسير السحاب هذه، فهذه الآية تدل بظاهرها على أن الجبال يظنها الرائي ساكنة وهي تسير. قال: هذه الآية تدل بظاهرها على أن الجبال يظنها الرائي ساكنة وهي تسير، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الجبال راسية ثابتة في مكانها ما تسير، وهنا الآية تثبت السير للجبال، وهذا ظاهر كما سمعت التعارض، آية تثبت السير وهي تمر مر السحاب، وآيات تدل على أن الجبال راسية ثابتة لا تسير، فكيف الجمع بين هذا؟ سهل الجمع كما سيأتي. قال: وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الجبال راسية، والراس هو الثابت في محل، كقوله تعالى والجبال أرساها، وقوله ألقى في الأرض رواسيا أن تميد بكم، وقوله والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وقوله وجعلنا فيها رواسي شامخات. هذه الآيات تدل على ثبوت الجبال وأنها راسية لا تتحرك، والآية التي أراد بيانها رحمه الله تدل على سير الجبال وأنها تسير وتمر كما تمر السحاب. ووجه الجمع ظاهر، وهو أن قوله أرساها ونحوه يعني في الدنيا، وقوله وهي تمر مر السحاب يعني في الآخرة، وهذا جمع ظاهر. فما كان من الآيات فيه إثبات حركة واضطراب للجبال فهذا يوم القيامة، وما كان من الآيات فيه إثبات رسوء للجبال وثبات للجبال وعدم اضطراب وحركة هذا في الدنيا. فالآيات المثبتة لاضطراب الجبال وحركة الجبال هذا يوم القيامة، يحصل اضطراب للكون جميعا، ولهذه الأجرام العظيمة يحصل لها اضطراب، فتسير الجبال، تنشق الأرض، وغير ذلك من الآيات التي تدل على ذلك. السماوات أيضا كذلك يحصل ما فيها من الاضطراب، فهذه الأجرام يوم القيامة يحصل لها ما يحصل. وأما ما جاء في الجبال من ثبوت والرسوء فهو في الدنيا، فهي راسية ثابتة لا تتحرك شامخة، معتمدة عليها الأرض، جعلها الله سبحانه وتعالى جعل الأرض معتمدة في الثبات أو الثبوت على الجبال التي أرساها بها. فإذا ما كان من حركة واضطراب في الجبال ما جاءت به الآيات فهذا يوم القيامة، وما كان من ثبوت الجبال ورسوء فهذا في الدنيا، فلا تعارض إذن. قال رحمه الله: ووجه الجمع ظاهر، وهو أن قوله أرساها ونحوه يعني في الدنيا، وقوله وهي تمر مر السحاب يعني في الآخرة، بدليل قوله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخرين، وترى الأرض وترى الجبال، إلى آخر الآية. وقبل ذلك هذه الآية ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض، ثم قال بعد ذلك وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. إذن هذا يوم النفخ يوم القيامة، فلا تعارض بينها وبين الآيات التي فيها ثبات الجبال ورسوء الجبال، فهذه الآية يوم القيامة وترى الجبال بدليل العطف، فإن الله ذكر النفخ في الصور والفزع الذي يحصل لمن في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله سبحانه، استثناء من هذا وكل أتوه داخلين، ثم قال وترى الجبال، فهذا الذي ذكر في الآية إنما هو يوم القيامة بدليل ما تقدم من الآية أو من الآية، فإن السباق النحاق يتبين به المقصود من الآيات، فسباق الآية يدل على أن هذا الذي ذكر في الجبال إنما هو يوم القيامة، وما جاء مما هو ظاهره يعارضها إنما هو في الدنيا. والجبال أرساها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، هذا كله في الدنيا، والآية هذه في الآخرة، إذن ما في تعارض بدليل ما سبق في نفس الآية. قال رحمه الله ثم عطف على ذلك وقوله وهي تمر مر السحاب يعني في الآخرة، بدليل قوله يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، ثم عطف على ذلك قوله وترى الجبال الآية. ومما يدل على ذلك النصوص القرآنية على أن سير الجبال في يوم القيامة، كقوله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وقوله وسيرت الجبال فكانت سرابا، وهكذا آيات من هذا الباب. تدل على أن سير الجبال واضطراب الجبال إنما هو يوم القيامة، ومن ذلك يوم تمور السماء موراً وتسير الجبال سيراً، وسيرت الجبال فكانت سرابة كما في الآية هذه، وهكذا وإذا الجبال سيرت فهذا السير إنما هو يوم القيامة. إذن ما في تعارض، فالجمع واضح وظاهر ولا تكلف. قال رحمه الله: سورة القصص. قوله تعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فالتقطوه قرة عين، فإذا به لآل فرعون عدوا وحزنا، فجعله الله عدوا وحزنا. وهذه اللام عند جماعة من النحاة ليكون لهم عدوا وحزنا لام العاقبة، والصحيح أنها للتعليل. التقطوه لإرادة الله هذا الأمر، والتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي لأجل أن يكون عدوا وحزنا أراده الله سبحانه وتعالى، فهي لام تعليل. نقيل لام العاقبة، والشنقيطي يبطل هذا القول في الأضواء ويقول ليس بصحيح، بل المقصود بأن بهذه اللام لام التعليل وليست العاقبة، وذكر كلاما جميلا على أنها لام التعليل وليست العاقبة. قال رحمه الله: الخطاب في قوله تعالى ولك، قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، خطاب لفرعون لا تقتلوه، هذا واضح وهو لواحد، لكن إشكال بعد ذلك لا تقتلوه، كيف يخاطب واحد ثم جماعة؟ لك لا تقتلوه، الخطاب على الجادة، قرة عين لي ولك لا تقتله، لا تقتله، هذا هو الخطاب يكون هكذا، لكن الجمع هو الذي أتى به أو الذي حصل بسببه الإشكال أو الذي يحصل به الإشكال عند الناس، الجمع، وإلا لا إشكال ولا تعارض على ما سيأتي دفعه. هذا وجه الإشكال ووجه التعارض، لك لا تقتلوه، فراد ثم جمع، جمع الضمير. قال رحمه الله: قوله تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه، من يعرب قرة عين لي؟ عند من؟ قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، فمن يعرب قرة عين؟ فعند من؟ نستريح قليلا، معاذ المسألة النحوية، خبر مبتدأ محذوف، هو قرة عين لي ولك لا تقتلوه، وهذه الجملة تعليلية لا تقتلوه. قال: الخطاب في قوله تعالى ولك يدل على أن المخاطب واحد، وفي قوله لا تقتلوه يدل على أنه جماعة، أو قص قرة عين لك هي الجملة التعليلية، ولا تقتله معلل. والجواب عن هذه من ثلاثة أوجه، أي عن هذا الإشكال لك ولا تقتلوه: الأول أن صيغة الجمع للتعظيم، وهذا واضح، وهذا أسلوب من أساليب العرب، أنه يخاطب واحد ويؤتى بصيغة الجمع معه تعظيما له، تعظيما له، إما أن يكون من أهل الرئاسات وأهل الملك والجاهات أو من أهل العلم، فيخاطب خطاب المعظم بخطاب الجمع، يخاطب بخطاب الجمع خطاب المعظم، وإلا هو فرد أحد، وهذا الأسلوب وارد في لغة العرب، وأكثر ما يستعمل في القرآن مع الله سبحانه وتعالى ونحن الوارثون، وهو واحد سبحانه الوارث. قال: والجواب عن هذه من ثلاثة أوجه: الأول أن صيغة الجمع للتعظيم، الثاني أنها تعني فرعون وأعوانه الذين هموا معه بقتل موسى، فأفردت الضمير في قوله ولك لأن كونه قرة عين، لأن كونه قرة عين في زعمها يختص بفرعون دونهم، وجمعته في قولها لا تقتلوه لأنهم شركاء في الهم بقتله، وهذا واضح أيضا، فيكون الإفراد باعتبار أنه قرة عين فهو لفرعون ولها، والجمع لا تقتلوه باعتبار أن الجميع يريد قتله، فرعون ومن معه من أعوانه سيشتركون في هذه الجريمة، فخاطبتهم بقوله بقولها لا تقتلوهم لأنهم يريدون هذا، هموا جميعا بقتله فقالت لا تقتلوه، ولك لأنه قرة عين لفرعون وحده تقول، فصار قرة عين لزوجة فرعون، وأما فرعون فصار مسخن العين لفجوره بموسى عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وجمعته في قولها لا تقتلوه لأنهم شركاء في الهم بقتله، الثالث أنها لما استعطفت فرعون على موسى التفتت إلى المأمورين بقتل الصبيان قائلة لهم لا تقتلوه، معللة ذلك بقولها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وهذا جواب أيضا جيد، أنها لما استعطفت فرعون على موسى قرة عين لي ولك التفتت بعد ذلك إلى المأمورين بقتله الذين قد أمروا بقتله من قبل فرعون، استعطفت أولا بقوله لك أو بقولها لك، ثم التفتت في الخطاب إلى هؤلاء الذين قد أمروا بقتل الصبيان أنه لا يلد صبي إلا قتلوه، وكان قد استأصل كثيرا من الصبيان حتى خافوا على الصبيان جميعا، فعرضوا عليه بعض الأمور فخرجوا على أنه يقتل سنة ويكف سنة، أي فرعون يقتل صبيان سنة ويكف سنة، وموسى كان من الذين ولدوا في السنة التي يقتل فيها الصبيان، فنجاه الله سبحانه وتعالى، وهارون كان ممن ولد في السنة التي يكف فرعون عن قتل الصبيان فيها على ما اشتهر عندهم، فهو يأمر هؤلاء قد أمروا ما من صبي إلا ويقتل، عندهم أمر عام، استعطفت أولا فرعون بهذا الاستعطاف ثم انتقلت إلى هؤلاء المأمورين بالقتل فقالت لا تقتلوه، فرعون غير مقصود. قال الثالث أنها لما استعطفت فرعون على موسى التفتت إلى المأمورين بقتل الصبيان قائلة لهم لا تقتلوه، معللة ذلك بقولها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ونفعها فعلا وصارت في الجنة هذه المرأة الصالحة، يسر الله لها موسى ينتشلها من ذلك الفاجر، فأحبت موسى وأخذت بدين موسى صارت امرأة صالحة، بل من أصلح النساء ومن أشرف النساء ومن النساء اللواتي كملهن الله سبحانه، جملهن كمل عقولهن وجملهن بالفعال الجميلة، فهي امرأة صالحة آسية. انتهينا من هذا الجمع، فلا إشكال بين قوله ولك وآخر الآية لا تقتلوه أو بعد ذلك لا تقتلوه، فمن يأتي بالجمع هذا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه، فوجه الإشكال واضح أنها قالت لك بالإفراد ثم قالت لا تقتلوه، والجادة لا تقتله لأنه يعود على ما تقدم هذا الأصل، لكن ما هي النكتة في قولها أو لماذا قالت لا تقتلوه ولم تقل لا تقتله؟ نعم أحسنت، جمع الشنقيطي هنا على ما نقل من أهل العلم بين هذه الآية بين لك وبين لا تقتلوه من ثلاثة أوجه، ذكر ثلاثة أوجه في الجمع، أن صيغة الجمع للتعظيم والمقصود فرعون وحده، لا تقتلوه أي لا تقتله، ولكن أتت بصيغة الجمع للتعظيم، والثاني أن تعني فرعون وأعوانه من الذين هموا بقتله فقالت لا تقتلوه، والثالث أنها تعني أولئك المأمورين بقتله بعد أن استعطفت فرعون انتقلت إلى خطاب أولئك المأمورين. نقرأ هذه بسرعة. قال رحمه الله: قوله تعالى فقال لأهلهم كثوا، الآية أهله زوجته بدليل قوله وسار بأهله، هذا واضح، أهله زوجته بدليل قوله وسار بأهله، لكن ما نكتة الجمع هنا فقال لأهلهم كثوا، سيقول قال لأهلهم كثي لأن المقصود بأهله الزوجة كانت معه مشت معه، لكن ما من نكتة الجمع هنا، وقد علمنا أن أهله هي زوجته المقصود بها هنا بدليل قوله وسار بأهله، ثم قال لأهلهم قثوا، فما معنى الجمع؟ وقد علمنا أن الأهل المقصود بها الزوجة وحدها، هذا إيراد وإشكال فيحتاج، وأيضا كذلك تعارض الظاهر يحتاج إلى دفع وإلى حل هذا الإشكال. قال قوله تعالى فقال لأهلهم كثوا الآية أهله زوجته بدليل قوله وسار بأهله، لأن المعروف أنه سار من عند شعيب بزوجته ابنة شعيب أو غير شعيب، على خلاف فيه، منهم من قال شعيب منهم من قال غير شعيب، اشتهر أنه شعيب، أنه سار من عند شعيب بزوجته ابنة شعيب أو غير شعيب على القول بذلك. وقولهم كثوا خطاب جماعة الذكور، فما وجه خطاب المرأة بخطاب جماعة الذكور؟ فما وجه خطاب المرأة بخطاب جماعة الذكور فلم يقل لهم كثي بل قال امكثوا، وهذه الواو لجماعة الذكور يؤتى بها، فخاطب امرأته بخطاب جماعة الذكور، فهذا إشكال. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الأول أن الإنسان يخاطب المرأة بخطاب الجماعة تعظيماً لها، ونظيره قول الشاعر فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخاً ولا برداً، والشاهد سواكم، فإن شئت حرمت النساء سواكم، خاطبها بخطاب الجمع تعظيماً لها، وإن شئت لم أطعم نقاخاً ولا برداً، تقدم البيت، وأن النقاخ هو الماء العذب يقال له نقاخ، الماء العذب يقال له نقاخ، وقوله ولا برد المقصود به النوم، المقصود به النوم كما في قوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا نوم ولا شراب، كما قالت العرب منع البرد البردة، منع البرد البردة، أي منع البرد الذي هو الجو البردة أي النوم، فأذهب البرد النومة. فهذا استعمال أسلوب من أساليب العرب ومن ألفاظ العرب أنهم يستعملون البرد بمعنى النوم، وقد قالت العرب منع البرد البردة، وهكذا على قول في بعض التفاسير لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا أي نوما ولا شرابا، لا يذوقون نوما ولا شرابا في النار، هذا قول في هذا البرد هنا. والشاهد من البيت هو سواكم، أن الشاعر خاطب المرأة بخطاب الجماعة تعظيماً لها، والآية على هذا تحمل امكثوا خاطب المرأة بخطاب الجماعة تعظيماً لها، فقال لأهلهم كثوا خاطب بخطاب الجماعة، ولا إشكال في هذا، لأن هذا من أسلوب العرب أنهم يخاطبون الفرد بخطاب الجماعة. قال الثاني أن معها خادماً، والعرب ربما خاطبت الاثنين خطاب الجماعة، وهذا أيضاً جواب، فقال لأهلهم كثوا ما كانت وحدها بل كانت معها خادم يخدمها، فخاطب الاثنين وعليه أيضاً إشكال، لماذا لم يقل امكثا؟ فقال هنا رحمه الله دفعاً لهذا الإشكال خاطب الاثنين خطاب الجماعة، وهذا من أساليب العرب أيضاً أنهم يستعملون الاثنين أو يستعملون لفظ الجمع ويريدون الاثنين، إني معكما أو إنا معكم مستمعون، إنا معكم مستمعون، والمقصود موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، فاستعمل معهما للجمع، وهذا من أسلوب لغة العرب أنهم يستعملون ما للجمع للمثنى، إنا معكم، ولم يقل إنا معكما مستمعون بل قال إنا معكم مستمعون، هذا من لغتهم، فإنهم يخاطبون الاثنين بخطاب الجمع، وهذا منه، ويستعملون مال الجمع مع الاثنين، ومن ذلك أيضا وكنا لحكمهم شاهدين، وأراد داود وسليمان وكنا لحكمهم، ولم يقل لحكمهما شاهدين بل قال وكنا لحكمهم شاهدين، فاستعمل مال الجمع مع الاثنين، وهذا من أسلوبهم، فقد صغت قلوبكما، فاستعمل مال الجمع الاثنين، هو المقصود امرأتان حفصة وعائشة، فقال فقد صغت قلوبكما، ولم يقل قلباكما بل قال قلوبكم، قلوبكما، فاستعمل مال الجمع للاثنين. وكثير من الأدلة والدليل على أنه نستعمل مال الجمع للاثنين إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ففي استعمال مال الجمع مع الاثنين. وهكذا أيضا من هذا الباب: اذهب أنت وأخوك بآياتي. والمقصود بالآيات هنا إنما هي العصا واليد، كما في قوله سبحانه وتعالى ما يدل على ذلك: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. والله يقول: اذهب أنت وأخوك بآياتي، والمقصود بالآيات هنا الجمع، فاستعمل مال الجمع والمقصود به الاثنين، استعمل مال الجمع الاثنين، فهذا سائق فلا بأس بذلك. ومنه هذا: فقال لأهلهم كثوا ولم يقل امكثا، فهذا سائق وإن كان اثنين، فلا بأس أن يستعمل مال الجمع مع الاثنين كما في الأدلة التي أشرنا إليها. ومما يذكرون أيضا: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، وهما طرفان، قال وأطراف النهار، وإنما هما طرفان للنهار وليس له جمع أكثر من طرفين، كما في قوله أقم الصلاة طرفي النهار، وهنا قال أطراف النهار، فاستعمل مال الجمع للاثنين. ففي هذه الآية استعمال مال الجمع للاثنين، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، والنهار له طرفان، أقم الصلاة طرفي النهار. فالحاصل هذا الباب واسع وأدلته كثيرة، فلذلك قال ابن عاشور: وهو متسع فيه في العربية عند أمن اللبس، وهو متسع فيه في العربية عند أمن اللبس، فيستعمل مال الجمع للاثنين، هذا شيء متسع عندهم إذا أمن اللبس. فهذه أدلة كثيرة تدل على جواز استعمال مال الجمع للاثنين، فيكون قوله فقال لأهلهم كثوا من هذا الباب، زوجته خادمه، فاستعمل مال الجمع للاثنين. وهذا سائق كما في الآيات التي ذكرناها، ومنها إنا معكم وكنا لحكمهم شاهدين، هل يكون المقصود بها اثنين أو المقصود بهما اثنان؟ هارون وموسى وسليمان وداود. قال رحمه الله: الثاني أن معها خادما. لماذا قال خادما ولم يقل خادم؟ أن معها خادما، هذا لحن الإمام يلحن، ها عندك يلحن الشنقيطي، إن هذه ترفع الاسم وتنصب الخبر، أو تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر. وهنا يقول الثاني أن معها خادما، ها ايش مؤخر؟ وين الخبر؟ نعم احسنت، مع ظرف خبر مقدم، وخادما اسم مؤخر، اسم ان مؤخر، ومعها او الثاني ان معها هذا ظرف مكان، وخادما هو الاسم، فالظرف خبر والاسم مؤخر، هنا ما فيه لحن. قال الثاني ان معها خادما، والعرب ربما خاطبت الاثنين خطاب الجماعه. الثالث أنه كان له مع زوجته ولدان له اسم الأكبر منهما جرشوم، والاسم الأصغر اليعازر، اليعازر، الله أعلم يا أخوان، هذا فيه شيء من التكلف. الوجهان الأولان قويان، أنهم باب التعظيم للمرأة، فخاطبها بخطاب الجماعة، وهذا له نظائر عند العرب، ومنه إن شئت حرمت النساء سواكم، هذا شاهد قوي. والثاني ممكن أن يكون مع الخادم، ولا الأول هو الأقوى. فقال لأهلهم كثوا من هذا الباب تعظيما لها، خاطبها بخطاب الجماعة. أما الأخير هذا والذي قبله احتاج إلى دليل أن معها خادم، أو أن معه ولدان له منها، فخرجوا مع بعض، فقال لأهلهم كثوا، الله أعلم. قال رحمه الله: الثالث أنه كان له مع زوجته ولدان له، اسم الأكبر منهما جرشوم، واسم الأصغر اليعازر. والجواب الأول ظاهر، صدق رحمه الله، الجواب الأول ظاهر، والجواب الأول ظاهر، والثاني والثالث محتملان، لأنهما من الإسرائيليات، محتملان لأنهما من الإسرائيليات، والعلم عند الله، وما كان من الإسرائيليات فلا نصدقه ولا نكذبه في مثل هذا الموطن. وأما ما جاء تكذيبه في القرآن كذبناه، لا يجوز تصديقه، من صدق يخشى عليه، وقد كذبه القرآن والسنة. وهكذا ما جاء القرآن بتصديقه لا يجوز تكذيبه، فالإسرائيليات على ثلاثة أحوال: جاء القرآن بتصديقها لا يجوز تكذيبها، جاء القرآن بتكذيبها لا يجوز تصديقها، لم يأتي شيء لا من القرآن والسنة فيها، فلا نصدقها ولا نكذبها. تفضل يا أخي أدم.